الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم هذا عقد زواج ابني مصطفى ابن عبد الله، نسأل الله جل جلاله أن يجعل زواجه هذا بركة عليه وعلى أمة محمد. اللهم بارك له وبارك عليه، واجمع بينه وبين زوجته في خير. اللهم ألف بين قلبيهما، وازرع الحب بينهما. اللهم اصرف عنهما نزغات شياطين الإنس والجن، واجعل زواجهما بركة عليهما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الزواج نعمة عده الله من النعم في سورة النعم، في سورة النحل، في سورة النعم، قال الله جل جلاله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. أما الحاج اسمك إيه؟ أما الحاج عبد الغفار، عندك كم سنة أما الحاج عبد الغفار؟ عندي 62. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم بارك في عمرك وأتم عليك الصحة والعافية. أما عبد الغفار بعد 62 سنة، متجوز بقى لك كم سنة؟ متجوز بقى لي حوالي 42 سنة. ما شاء الله، بعد جواز 42 سنة، الزواج نعمة؟ نعم نعم. الزواج نعمة من نعم الله؟ نعم نعم. متأكد؟ نعم نعم. تشهد لله؟ نعم نعم. أسأل الله جل جلاله أن يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. الزواج نعمة، لك أن تشهد أو لا تشهد، مش ده موضوعك. هو نعمة، ولكن قد يتحول في حق بعض الناس إلى نقمة. إيه السبب؟ الله جل جلاله وعد أن من شكر نعمته زاده، وأن من لم يشكر نعمته عذبه بنعمته. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن القيم في الدواء والدواء: من لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد. عذب بذات النعمة، يعني اللي ربنا يديله فلوس وما يشكرش نعمة الفلوس ربنا يعذبه بالفلوس، بفلوسه. اللي ربنا يديله ولاد وما يشكرش نعمة الأولاد ربنا يعذبه بأولاده. اللي ربنا يديله جاه، أي جاه، مكانة، صاحب شركة، مدير شركة، أي مكانة، يديله جاه ولا يشكر نعمة الله على هذا الجاه يعذبه بجاهه. اللي يديله زوجة وما يشكرش الزوجة يعذبه الله بزوجته. عرفت سر العذاب؟ هذا سر العذاب، أنه لم يشكر كما ينبغي فعذبته زوجته، وإنما سلطت عليه بذنوبه بذنوبه. نسأل الله جل جلاله أن يقينا شر الذنوب، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. فهذه الذنوب هي العذاب في الأرض، هي العذاب الحقيقي الذي يعذب به الإنسان. فلذلك بننصح مصطفى أول نصيحة وزوجته إذا كانت سمعانا أو تسمعنا إلى شكر هذه النعمة. والشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في شكر المنعم. الاعتراف بها باطنا، أن تعترف من داخلك أن هذه نعمة. كتير مننا بعد ما يتجوز اتورط، فمش معترف من جواه أن هذه الزوجة نعمة. وأحيانا حين تتصرف المرأة تصرف يعني تندهش له، أنا أخشى بس إيه، أنا جبتها منين دي، أنا إيه اللي خلاني عملت كده، أنا فهذا إذا الإنسان لم يعتقد أن هذه المرأة في البداية. ودي برضو بنكلم مصطفى عشان بعض الشباب عايش الأوهام، بيفكر أنه هو متزوج يعني ملاك من السماء. لا، هي بشر، لا وبشر كمان ناقصات عقل ودين أو فيهن عوج. لازم تعتقد وأنت تتزوج، لا مش وأنت تتزوج، تعتقد وأنت تتعامل مع امرأة دوما. وهذا من أصول آل يعقوب، أنك حين تتعامل مع امرأة ولو كانت أمك لابد أن تعتقد أن فيها عوج، ولو أمك، هي مخلوقة كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فاستمتع بها إيه؟ على عوج، إن ذهبت تقيمه كسرت. فلذلك لما بتعامل مع أمي ما تقولش طب أعمل إيه؟ أبرها إزاي؟ لا، أبرها كده، حتى وإن آذتك، حتى وإن آلمتك، حتى وإن تغيرت عليك، حتى وإن طالبتك بما لا يطاق، برضو بره. واجب فرض أمك، هتروح من أمك فين؟ هي أمك، وهذه الأخرى زوجتك. يا إخوة، من شروط صحة الزواج نية التأبيد، لأن النية اللي هي على وقت يبقى متعة، زواج متعة. أما الزواج الشرعي نية التأبيد. يعني إيه نية التأبيد؟ انه هي ناوي الوقت وهو بيتزوج انه عمره ما هيطلعها ابدا، هو ناوي كده الزواج على التأبيد. فلذلك الانسان الذي يتزوج طب ما جرب، طب ما اشوف، طب هنحاول، ما ينفعش. فلذلك انت قبلتها على هذا الشرط الشرعي، والرسول صلى الله عليه وسلم كثرت وصاياه في امر النساء لهذا السر. اوصيكم بالمرأة، الوصية بالمرأة، أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، الصلاة وما ملكت أيمانكم إلى آخره، فاتقوا الله في النساء. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. الوصية بالنساء كثيرة جدا، لهذا السر، أنها ضعيفة ومع ذلك خطيرة ومع ذلك غير معترفة لا بضعفها ولا بعوجها. هي مش معترفة، يعني نسأل الله جل جلاله يعني من باب الضحك والمزاح، لأن احنا في لأن فرح لازم نضحك. فأحيانا بلاش نقول مين، يعني كان يقول لزوجته ايه انت مجنونة، تقول له أنا أعقل واحدة على ظهر الأرض، لكل المجانين بيقولوا كده. لا أنا ما أقصدش هذه إهانة للنساء، بالعكس ده احنا بنوصي بهن، يقول أنك تتحملها. ولذلك قال الله جل جلاله سبحانه وللرجال عليهن درجة، قال ابن عباس درجة الاحتمال، درجة الاحتمال أن تحتملها. إنك فلذلك لا تتزوج على أحلام وأوهام، وإنما احتمل منها. ونقول للزوجة أيضا من باب النصيحة أن من شكر نعمة الله عز وجل أن تعترفي أن هذا الرجل نعمة من نعم ربنا عليك، فلا تفرطي فيه ودعك من الأحلام. بلاش ندخل في هلاوس الافتراضات الوهمية التي يعيشها كثير من البنات والنساء في هذه الأيام. الإعلام شكل لهم وصمة عجيبة جدا إن الزواج ده حب ورسائل ورنات وفسح وجري ورقص وتنطيط. الزواج مسؤولية والزواج بيد، ومعلش دعيني أصارحك في ليلة عرسك أيتها الكريمة أن الزوج المرأة التي تعتقد أنها كل شيء في حياة زوجها تتعب وتتعب زوجها، وإنما ينبغي أن تعتقد المرأة أنها في زواج في حياة زوجها جزء من حياته. هو عنده شغله، أكل عيشه، وعنده أبو أمه، وعنده أخواته، وعنده أصدقائه، وعنده دينه، وعنده دعوته. فلذلك إذا اعتبر كثير، أنا هذا الكلام كنت أبثه لابنتي، بنتي إن شاء الله بناؤها الخميس القادم بعد كم يوم، فلذلك كنت أقول لها يا بنتي إذا المرأة حطت الرجل في دماغها إن هو كل حاجة، إن هي كل حاجة في حياته، هتعمل مشاكل. رنيت عليك ما ردتش علي ليه؟ بعت لك رسالة فين الرد؟ أنا طول أنت فين دلوقتي؟ هتيجي إمتى؟ اتأخرت ليه؟ لكن إذا كان للمرأة مشروع شخصي تقوم به تنشغل به مع الزواج تستريح وتريح. فينبغي للمرأة مثلا مشروع أنها تحفظ القرآن، تقعد تحفظ وتراجع وتسمع، أن تدرس تفسير ولا فقه ولا شريعة، أن تعمل مجلس للبنات من أخواتها وذويها وأقربائها في تعليم النساء في البيت، أن تكون لها حرفة تعملها وهي في بيتها لا تخرج من بيتها، وقرن في بيوتكن فلا تخرج من باب بيتها من باب دارها. الشاهد أن المرأة إذا انشغلت بزوجها طيلة الوقت هذا تعلق القلب الممنوع شرعا، وإنما ينبغي أن يكون زوجها عندها، نعم حبيبها وأليف، وهي عنده نفس الشيء، هذا أمر الله جل جلاله بتأليف القلوب، كما قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة حب ورحمة. فاعترف باطنا بأنها من نعم الله عليه، ثم التحدث ظاهرا. ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. عم الشيخ عبد الغفار، عم الشيخ عبد الغفار عمرك قابلت حد تقول له أخبارك إيه؟ الفلوس عندك إيه؟ يقول لك والله ده أنا غرقان مش عارف أودي الفلوس فين؟ لا أنا عمرك ما شفت حد قال كده. عمرك سألت حد صحتك عاملة إيه؟ قال لك يا سلام بومب في أحسن حالاتي الصحية اليومين دول؟ لا لا لا ما حصلش برضه. هكذا الناس لا يتحدثون بنعمة الله، رغم أنهم مأمورون. ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. ومع ذلك عند البلاء مش هتزعل مني يا عم عبد الغفار، انت عارف انا اخوك الصغير، ربنا يرضى عنك يا عم عبد الغفار. لو سألنا عم عبد الغفار ايه اللي تعبك دلوقتي، هيبدأ يذكر لنا تفاصيل مرضه، وانا عندي وعندي وعندي والدكاترة بيقولوا ولو حصل كده هيحصل كده. بقت آفة في زماننا، تقدم الطب في تشخيص الامراض لا في علاج الامراض للأسف الشديد في زماننا، عوض اللي حصل. وبقى الأطباء يبثوا للناس كل شيء، رغم أنهم كانوا يعتقدون قبل ذلك أن كل شيء لا يقال للمريض، ومع ذلك فانشغل الناس زي ما قلت كده من باب الطرف برضو الطرائف. أنني دخلت على أخ مريض ابتلي بمرض السكري حديثا، فأول ما دخلت عليه فوجئت أنه هو برصة كتب كده. إيه بتعمل إيه؟ قال: بعمل بحث عن العلماء والأكابر الذين أصيبوا بمرض السكري. يا عم لا تنشغل بالمبتلي، لا تشتغل بالبلاء عن المبتلي، فهمني؟ ما تنشغلش بالبلاء عن المبتلي. لا، ليس دوما يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب. فالبلاء ده نعمة في حقك، قولي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ربنا يتم عليك الصحة والعافية وكل مريض مسلم يا رب. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. فالشاهد يا إخوة أن التحدث بالنعم هو الواجب، وكتم البلاء هو الواجب، ومع ذلك عكس الناس القضية. تجد عند البلاء تفاصيل وعند النعم ولا حد بيتكلم، يقولك الأحسن يتحسد. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا يا حي يا قيوم. فالشاهد التحدث بها ظاهرا أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يعني لما مصطفى يشوف واحد عزب بعد كده يوم يقول له إيه لماذا لا تتزوج؟ والله ده الزواج نعمة من نعم ربنا، أنا ما كنت أعرف قبل الزواج كذا ثم ربنا أكرمني بكذا وهكذا. أن نتحدث بنعمة الله في الصحة وفي المال، وكلما تحدثت تزداد بركة إن شاء الله. الأخيرة استعمال النعمة في طاعة المنعم. عايزين مصطفى يستعمل العروس اسمها ايه؟ سارة. انت تكسف تقول اسم العروسة؟ ما احنا ليل ونهار قاعدين نقول السيدة عائشة، السيدة فاطمة، السيدة خديجة، قاعدين نقول اسماء بنات النبي وزوجاته. نيجي عند امهاتنا بقى ونتكسف نقول اسمها ولا زوجاتنا؟ ما نقول اسمها يا عم سارة. ايه يعني سارة؟ الشاهد ايه؟ انه نقول يا مصطفى لا تجعل سارة دولاب في البيت، استعملها في طاعة الله. وكل إنسان ربنا فتح له باب من أبواب الطاعة، فتجد إنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه في الدعوة، يفتح بيته بقى دعوة، إن جيرانه والناس أصدقائه في المسجد وأقاربها عمتها وخالتها وبنت عمتها وبنت خالتها واختها وزوجة أخوها، يبقى البيت بيشغي دعوة. هذا البيت نعمة تحتاج شكر ايضا، لان ربنا عد البيت من النعم. قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سكنا، فهذه النعمة تحتاج الى شكر. ابوك وامك لهم حق بيتك، ما تنساش، اوعى تتجوزوا تنسى ابوكم على راسي من فوق، لا مش هم على راسي، جزمتهم على راسي من فوق، ابويا وامي حقهم حقهم. فالشاهد ايه؟ ان ابوك وامك لهم حق في بيتك ولهم حق في زوجتك. فهمي ازاي؟ كان ابويا الله يرحمه لما كانوا يجوني، ففي مره نزلني نقوم نجيب كباب وكفته مش، يقول لي لا ده مش من احترام الاب والام، احترام الاب والام ان زوجتك تطبخ لنا حتى ولو جبنه وطماطم. فالشاهد ايه؟ ان لهم حق في الزوج انها تخدم الاب والام حبا، مش فرضا، ودا وولاء وبرا، وليس لا نفرض عليها ان تفعل هذا، اكرمهم وبرهم. لان احنا بنقول ان سبيل مصطفى للجنة ام وابوه، وسبيل الزوجة للجنة مصطفى، هي مش هتدخل الا من السكة دي وهو مش هيدخل الا من السكة دي، فعشان توصل للجنة لازم تعدي على دول. فنسأل الله عز وجل ان يؤلف بين قلبيهما وان يملأ بيتهما خيرا وبركة. استعملها في طاعة الله تكن عونا لك على طاعة الله. احبكم في الله واسأل الله جل جلاله